وانصر إخوتنا في غزة وفلسطين، وانصر إخوتنا في تونس، وانصرهم في مصر لإسقاط هذا النظام الصهيوني العميل. أسأل الله في هذه الجمعة أن يوفق الشعب المصري لكي يسترد كرامته، وأن تكون الأمر بيده. أسأل الله أن تعود هذه الأمة لكي تأخذ الأمر بيدها يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. لازلنا مع أهم أحداث سيرة المصطفى صلى الله عليه، ونحن نتحدث الآن حينما انتقلت الدعوة من السرية إلى الجهرية، ورأينا كيف أن مواضيع الاعتراض في البداية على رسول الله إنما كانت تهم أربع مواضيع. الموضوع الأول اعترضوا على الله في ألوهيته وتحدثنا عنه، والاعتراض الثاني اعترضوا على يوم الحساب قيامة، واليوم نتحدث عن الاعتراض الثالث وهو اعترضوا على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أن يرسلك أنت الله؟ كيف يمكن أن تكون أنت من يرسله الله سبحانه وتعالى؟ ألم يجد الله من يرسل إلا أنت؟ إذن ففي البداية كان الاعتراض الأول وهو اعتراض الغريب، قالوا لو كان هذا الرسول الذي يرسله الله تعالى ملكا فليرسل الله إلينا ملكا. فهم لا يريدون أن يكون الرسول من جنس البشر، نريد أن يكون الرسول ملكا. سبحان الله، ولو كان الرسول ملكا كيف يمكن أن يخاطب هؤلاء الملك؟ وكيف يمكن وهم ينكرون الآخرة والغيب أن يؤمنوا بأن هنالك خلقا لا يرى يسمى الملائكة؟ إذا كانوا يؤمنون أن هنالك الملائكة فمعنى أنهم يؤمنون بالغيب، معنى أنهم يؤمنون بالقيامة. هم يكفرون بالغيب وبيوم القيامة ثم يعترضون على النبي ويقولون لو أنزل إلينا ملكا، لو أرسلت إلينا ملكا رسولا. أنتم أولا لا تؤمنون بالغيب، لا تؤمنون بالقيامة، والملائكة من الغيب. ما أعرفش أنا، هذا المسألة الأولى. والمسألة الثانية، حتى لو أرسلت إليكم ملكا زيد ينبغي أن يجسد في صورتي بشر لكي يخاطبكم. كيف يمكن للملك الذي خلقه الله من نور لا يأكل ولا يشرب ولا يتناكحون ولا يتناسلون، كيف يمكن أن يصور لكم يمشي على الأرض؟ إذن لابد أن نلبسه لباس الرجل، إذن لابد أن يكون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لو جعلناه ملكا، لو جعلنا الرسول الذي يرسل إليكم ملك لجعلناه، أي لكيفناه للطبيعة البشرية حتى يكون قادرا على أن يتصل بكم وتتصلون به ويتحدث إليكم وتتحدثون إليه وتتعاملون معه ويتعامل معكم. أما الملك لا يمكن في طبيعته النورانية أن تتعاملوا معه، فهو غيب وهو مخلوق نوراني ولا يشارك في أي شيء، لا يشارككم في الطبيعة البشرية في أي شيء. الطبيعة الملكية، الطبيعة الملائكية تخالف الطبيعة البشرية في كل شيء. إذا ليست ثمة نقطة التقاء بين البشر والملائكة، لا في الخلق ولا في مكان الخلق ولا في طبيعة الخلق ولا في اختصاصات الخلق، كل ذلك تختلفون معه. إذا لو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا حتى يتمكن من أن يتصل بكم. يا الله. ثم لو جعلناه رجلا، واسمه يقع، للبسنا عليهم ما يلبسون، أي سيعود الالتباس الذي اعترضوا من خلاله على محمد البشر، من الملك واللي بشر. يبقى المشكلة أنت عنه بشر، لأن محمد الرسول بشر. إذن سنعود إلى البداية. هذا كيسمى الكفر الغبي. عمرو سمعتوا الكفر الغبي؟ هذا كفر غبي. هم كفار ولكن أغبياء، لأنك يقولوا نحن لا نريد أن يكون الرسول من البشر، ها؟ كما يقولوا أبشر يهدوننا؟ شو المشرك يسوي؟ قال الذين كفروا أبشر يهدوننا؟ ألم يجد الله من يهدينا إلى طريق الحق والهدى إلا البشر؟ أبشر يهدوننا؟ إذا ناس دي من ما بغيتوش البشر يهدوكم، ما خصكم ملك، الملك من الغيب، أنتم لا تؤمنون بالغيب، خلي هذه، نرسل ملكا. كيف يمكن للملك ذي الطبعة الملائكية النورانية أن يتصل بالبشر؟ إذا لابد من أن نحدث تكييفا وتغييرا في الملك لكي يصير رجلا. للبسنا عليهم ما وجعلناه ملكا لجعلناه رجلا. إذا حينما يصير رجلا تعود نفس المشكلة وأصل المشكلة، وهي أنهم اعترضوا على الرسول البشر. للبسنا عليهم ما يلبس، أي عدنا إلى نقطة البداية، كالحمار يدور بالرحى يعتقد أنه يتحرك من مكانه وهو في نفس المكان الذي انطلق منه. هذا الغيبة، حتى الملك ولينا غير الرجل، ومنين يكون الرجل؟ ذاك هو اللي اعترضنا عليه. الكفر الغبي، كفر غبي. سيد ربي سبحانه عز وجل قال لهم أنا لماذا أرسل إليكم، أنتم راكم عارفين، أنا لماذا أرسل إليكم رسولا منكم، من أنفسكم، منكم، من أنفسكم، تعرفون وتعرفون صدقه وتعرفون سيرته، لماذا أرسل بشرا منكم؟ علاش لماذا أرسل؟ لأن البشر لا يقتدي إلا بالبشر، ولأن الرسول البشر لما كان الرسول بشرا فإنه يجري الله عليه كل السنن التي يجريها على البشر. محمد يحزن فاتبعوه في حزنه كما يحزن، محمد يبكي فاتبعوه في بكائه كما بكى، محمد يفرح كما يفرح البشر فاتبع أيها البشر محمدا في فرحه كما يفرح، محمد يغضب فاتبعوا محمد يا بشر في غضبه كما يغضب، محمد يقاتل فاتبعوا محمدا في القتال يا معشر البشر كما يقاتل محمدا، محمد يحكم، محمد شاب، محمد أب، محمد زوج، محمد صديق، محمد أخ، محمد والد، محمد جار، محمد، وكلكم تجدون في محمد الأسوة. محمد صلى الله عليه وسلم بشر. إذن فلا يتأسى إلا بالبشر. من يجيب الملائكة، الملك واش غادي يتزوج؟ كي غادي تدير انت تتزوج الملك ما يتزوجش؟ فاش غادي تتبع الملك ملي ما يتزوجش؟ انت تاكل الملك ما ياكلش، كي تدير تتبع انت الملك في الماكلة؟ الملك ما عندوش الأولاد، ما يموتولوش الأولاد بحال محمد يموت الأولاد ويبكي، الملك ما يبيعوش ويشري، محمد صلى الله عليه وسلم يبيع ويشري، الملك ما يمشوش للسوق، ما بيمشي للسوق كما غادي نشوفوا، الملائكة لا يتغوطون لا يتبولون لا يزيلون النجاسة، محمد صلى الله عليه وسلم بشر، علمنا كيف نزيل النجاسة، كيف نتبول، كيف ندخل إلى الخلاء، كل ذلك من طبيعة البشر. إذا أنتم تطلبون شيئا غير معقول، غير معقول البتة، واخا ستي ولاو العقلهم هذا المشركين، ولاو العقلهم واخا ستي مالك. تبقى لنا المشكلة انت عنه لابد أن يصير رجلا، ثم تبقى نفس المشكلة لأننا اعترضنا على أن يكون الرسول بشرا، وملك الملك ونزل الملك خص لابد يحول إلى الطبيعة البشرية، فتبقى نفس المشكلة. واسمو قالوا من بعد إذا كان هذا يستحيل، مش يستحيل سيدرب حتى حاجة، لا غير مستحيلة، ولكن إذا كان هذا يثير نفس الإشكال، لماذا لا يرسل الله معه ملك فيكون معه نذيرا؟ آسيدي ما يكونش هو ملك، يرسل معه ملك يتمشى معه فيكون معه نذيرا، يعني لم يقبلوا بأن يكون البشر هو النذير، هو يتمشى، والملك هو اللي يقول هذا محمد أنا ملك من عند الله أشهدكم وأشهد الله والملائكة في السماء أن هذا البشر الذي يدعى محمدا هو رسول، يكون معاه في الممشى معاه، فاتبعوه واسمعوا له ما يقول. و اسم هذا جارد كور ولا في الممشى شخص يقدمه، يكون معه نذيرا. وهذا أيضا من التخريصات، الذين لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقتنعوا برسالته، فهل تعتقد أن يؤمنوا برسالته إذا أرسل الله معه ملك؟ الله أيد محمدا بأكثر وأكبر المعجزات والآيات التي تدلل على أنه رسول، فلا يحتاج لملك لكي يمشي معه حيث مشى ليقول للناس هذا رسول فاستمعوا له، ما يمكنش. علاش؟ لأن الله تعالى سبحانه تحدى العرب بمسألتين اثنتين تدللان على أن محمد الرسول. المسألة الأولى واسمه إياه؟ واسمه إياه المسألة الأولى؟ أنهم حينما برعوا في البيان وكانوا فطاحلة اللغة ويجتمعون في الأسواق فيعرضون ما عندهم من بيان وشعر ويتنافسون في ذلك في سوق عكاظ ويعلقون تلك القصائد التي يمجدونها في الكعبة، فالله تعالى تحداهم بذلك الكلام وقال لهم ها هو هذا الكلام سأتحداكم به وأنتم فطاحلة البيان، فأتوا بهذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا لا لا، يأتوا بعشر صور، لا لا بصورة، لا بآية. فأعجزهم. والتحدي الثاني أن الله تعالى أجرى هذه المعجزة على يد من؟ على يد رجل أمي ما نافسهم في الشعر أبدا، ما كان شاعر، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا. فالنظارة لن تكون من الملك، إنما تكون من البشر باش بهذا القرآن الذي لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. فالنذير موجود وهو أشد وقعا على قلوبكم، وتحداكم به. النظارة موجودة، إن كنتم تريدون ملكا يمشي معه لينذر فإن النظارة موجودة في أبلغ صورها. أولا أنتم فطاحل في البيان فتحداكم فيه، ثانيا أجراه على لسان أمي لم يكن يعرف في الجاهلية بأنه شاعر وأنه كان يتنافس معه في قرض أبيات الشعر. فالنظارة موجودة، ولكن هذا اللي يكون مطموس البصيرة هكذا يكون. أرادوه أن يكون ملكا في البداية، لكن لما علموا أن الملك لا يمكن الاتصال بالبشر يجعله الله رجلا، وإذا جعله الله رجلا لبقي أصل المشكلة، فهم يعترضون على البشر الرسول. قالوا إذن فليأتي معك ملك يكون نذيرا. فالنظارة الحقيقية الأبلغ هي هذا القرآن الذي يجريه الله على لسان محمد تحداكم به، وهو لم يكن شاعرا ولم يكن أبدا ممن يتنافس معكم على قرض الشعر في الأسواق. السلام. فالتالي قالوا لا، ما يمكنش يكون ملك، وما نحتاجوش يكون معه ملك، واسمه خصم ضروك. اعترضوا عليه فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، نحن نريد رسولا وخمشي ملك اللي ما يبقاش يتمشى في الأسواق، فين يكون؟ يخص يكون محبوس في الصمعة في برج عالي ما يخالط حد، تعرفوا اسمه كيقولوا اليوم العلماني وذاك الشيء على الدين، يقولوا الدين واش بغيتو يتوسخ بالسياسة ولا انت الدين تدخل للسياسة ولا خليك نعم سيدي تبارك الله ما توسخش روحك. انت يا نبي ورسول وتخالط عباد الله وتمشي عند اللي يبيع ويشري وتاكل مع الناس وتشرب مع الناس، ايوا القيمة نتاعك غادي تسقط في عيون الناس. يخصك فين تكون؟ احبس نفسك في صومعة وخلي الناس تجي تزورك، سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان، واحد يسلم على الطرف نتاع الراس، واحد عليه يسلم على الجلابة، واحد يسلم على الرجلين، واحد كذا، وراك فما يا نعمس وراك مدسوس، ما تخلطش روحك مع هذا الوسخ، ما تخلطش روحك مع هذا مع العصاة، ما تخلطش روحك مع اللي يسوى واللي ما يسواش. انت زعما تبارك الله تبارك الله راك نبي وتخلط روحك مع هذا. لماذا أرسل الرسل؟ أرسلوا لإصلاح الأوضاع، ومن يريد أن يصلح الأوضاع لابد أن يعرف هذه الأوضاع، وإذا كان لابد من معرفة الأوضاع فإنك لا تستطيع معرفة إلا إذا نزلت إليها وعشتها وعايشتها. كيف يمكن أن تصلح حال أمة وأنت في قصر وفي برج عاج؟ تعرفوا بن علي شين العابدين بن سفلي فوقاش قالهم راني فهمتكم حتى ماتوا 100 واحد تقتلوا، قال فهمتكم فهمتكم ياك، زعما انت رايز خصك تكون عارف واش ما كاين في البلاد ديالك. لان علاش يخاطبون الناس من برج عاج؟ لا يمكن ان يصلح حال الناس من لا يعيش آلام وآمال الناس. مبلع على روحه ودار عنده الامن ودار عليه كذا ويتكلم غير من الفوق غير من الفوق، والشعب لا يشعر احد بمعاناة. الانبياء يعانون يجوعون اكثر مما يجوع الناس، يظمؤون اكثر مما يظمأ الناس، يتعبون اكثر مما يتعب الناس، يمرضون اكثر مما يمرض الناس، يبتلون اكثر مما يبتلى به الخلائق، فهم خير الخلق. ولذلك الله تعالى يصب عليهم البلاء صبا صبا لقوة إيمانهم، لأن البلاء لا يؤثر فيهم إلا إيجابيا، أي كلما ازداد البلاء عليهم ازداد صفاء معدنهم وازدادوا قربا من ربهم وازدادوا جعرا إلى ربهم. لذلك هم يأكلون الطعام، يمشون في الأسواق، يبيعون، يشترون، يأكلون، يشربون، يتزوجون، يتناكحون، يتناسلون، يغضبون، يفرحون، يحزنون، يبكون، يتألمون. كل ما يصيب البشر يصيبهم، لأن البشر كلهم محتاجون للتأسي به، فوجب أن يمر على النبي كل ظروف تمر على الخلق كلهم، لأن كل الخلق مطالبون بالتأسي بمحمد. فقال ولكم كلكم في رسول الله أسوة، المريض يتأسى بالنبي في مرضه، الصحيح يتأسى بالنبي في صحته، المسجون يتأسى بالنبي حينما يحاصر، المحصور حينما يحاصر، المقاتل حين يقاتل، الحاكم حين يحكم، الطاعم حين يطعم، الكاسي حين يكسى، وهكذا كل أحوال البشر عاشها سيد البشر صلوا عليه. وهذا الكمال في التأسي، هذا هو الكمال في التأسي. لأنه يمكن يجي واحد السيد واحد تقيسه شي حاجة ولا تصيبه شي مسألة وما كاينش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما عندوش المرجع اللي يولي له، ماذا سيفعل؟ يقول لك أنا واسمه دار النبي هنا، أنا لا أعرف ماذا فعل النبي. وهذا هو الذي جعل سيرة محمد صلى الله عليه هي السيرة التي أضاءت أضواء الوحي كل جوانبها، فلم تعد في سيرة النبي وحياة منطقة مظلمة، بل كشف الله حياة محمد كلها، حتى حينما ينام مع زوجته قال هاتي كان يدير، حتى حينما كان يباشر زوجته، هاكي كان يدير، حتى حينما تكون الزوجة حائضا ويكون لوحده في الفراش مع ميمونة، يقال هكذا كان يصنع النبي مع زوجته وهي حائض، لأننا نحتاج في ممارسة العشرة الطيبة مع الأهل أن نحتاج كيف يتعامل الرجل مع زوجته وهي حائض. فلم تبقى في حياة النبي منطقة ولو صغيرة مظلمة معتمة، فكلها جلاها الوحي وجلاها حديث رسول الله، فنقلوا إلينا حياة رسول الله في كل تفاصيلها صغيرها كبيرها. علاش؟ حتى لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، حتى لا تكون لك حجة تقولي وانا القضية اللي قصني ما صبتهاش في حياة النبي، انا لو وجدت ان النبي مر من هذا لفعلت كما فعل، لكنني يعني لا لم اجد، ما عرفتش سيد النبي ما مرضش، ما عرفتش كي كان يدير من المرض، سيد النبي ما مرضش، لا سيد النبي مرض، سيد النبي ماتوا للولاد ماتوا للولاد، سيد النبي تزوج تزوج، سيد النبي غضب غضب النبي، سيد النبي ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا نزل إليه ملك فيكون معه نذيرا من بعد غد أو تكون له جنة. إذ هذه الثالثة، اعترضوا على أن يكون النبي بشرا فأرادوه ملكا، فرد الله على ذلك، فقالوا يكون معه ملك نذيرا، فرد الله على ذلك. ثم اعترضوا على كون هذا الرسول البشر يأكل الطعام، قصر يكون بوحده في قصر عاجٍ لا يخالط الناس حتى لا يتدنس بالواقع الفاسد، كما رام يقولوا هذا الناس لحد الآن، يقول المدينين انتم يا خليكم خليكم نقيين خليكم نقيين، ما تهودوش الواقع الفاسد لأن غادي توسخوا روحكم. يا بنادم تهود الواقع الفاسد، انت المصلح بس مدي لكي تصلح. إذا أنت تمشيت في الوحل يقيسك ولا ما يقيسك الوحل؟ يقيسك الوحل، ولكن ضروري تمشى في الوحل ولا ماشي باش تقلع الوحل؟ واش ضروري بتمشى في الوحل؟ ضروري باش تمشى في الوحل، لأن ما تقلع الوحل حتى تمشي تمشى في الوحل، وسهل الحال رجليك اللي فيهم الوحل كي تقلع الوحل تغسلهم بالماء وتولي لحالتك الطبيعية. أما تخلي الوحل وأنت الفوق وتقول أنا ما أنزلش الوحل خليه، علاش؟ خايف نوسخ روحي. ايوا خليه الوحل يكبر واش ما يدير، يدخل لك للدار زيد ويدخل حتى لعندك الصومعه عندك، حتى يصل الوحل الى صومعتك فيدخل اليك في بيتك. اذا المصلحين يجب ان ينزلوا الى الناس، يجب ان يمشوا في الاسواق، يجب ان يعيشوا واقع امتهم، يجب أن يجوع كما يجوع الناس، يجب أن يعرف اهتمامات الناس واهتمامات الشباب، مش حتى تفوت 20 يوم ولا شهر نتاع القتيلة وتقولوا فهمتكم فهمتكم، صباح الخير صباح الخير، درك وعاد صباح الخير، درك وعاد فهمت، درك وعاد فهمت، فاتك الحال. الرابعة، قالوا وخلي نفرض ان هذا البشر ياكل ويشرب، بغيناه ياكل ويشرب اسيدي، لان لابد باش تتاسى به خصو ياكل ويشرب وخصو يعرف الواقع. ألم يجد الله بشرا يرسله الله رسولا الا يتيم قريش، معدم قريش، فقير قريش؟ نحن نريد بشرا رسولا يكون غنيا سيدا من سادات العرب من سادات القبائل، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هل وخق بالنهجع بشر ما خصوش يكون بحال هذيتيم، هذا ما عنده لا بوالا لا فلوس لا. ألم يجد الله بشرا يؤيده بالرسالة إلا يتيم قريش؟ نحن نريده رجلا عظيما، فاش عظيم الفاش، فاش عظيم فاش في الجاه، فاش في المال، فاش في كل حاجة، في الجسم خصو يكون فيه زوج متر في الطول والعرض يكون كيس سارية. في الفلوس يكون عنده الفلوس بزاف، أو تكون له جنة يأكل منها أو كنز. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا القريتين شكون هي؟ شكون هي؟ ثقيف ومكة. فسيد مكة شكون هو؟ الوليد بن المغيرة. وسيد ثقيف شكون هو؟ عروة بن مسعود. قال لك لو كان نزلت الرسالة على المغيرة أو على عروة فالقبيلتين القريتين لا آمنا به. الله ينعل الكاذب، الله ينعل الكاذب. ولكن واسمه الآن غير يدور، والكافر كافر والسلام. الكافر الكافر كافر، هم ما يعترضوش. في التالي غادي يصدر بيقول مراكوش تعترضوا على محمد على شخص محمد. لا لا راني عارف على مراكد، لأن اللي جا به محمد هو اللي راك تعترضوا عليه. اللي جا به محمد اللي ما تقدرولوش، ما تقدروش تنازلوا على مصالحكم، زكوا بالكذوب. إنهم لا يكذبونك يا محمد ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم ما رمش يكذبوك غير تهنى مع راسك. هذه فقط ذرائع يتذرع بها المتشككون المشركون. علاش؟ علاش؟ باش يلهيو النبي صلى الله عليه وسلم على رسالته. لأن واحد العدد نتاع الناس ما مقتنعش بالأفكار اللي كيقولوها، ولا كاينني واش هو الهم نتاعهم. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ديروا لهم الشبهات، لهيوهم باش ما يبقاوش يدعوا لسيد ربي، لهيوهم باش يبقاو حاصلين غير مع بعضهم بعض. ديروا لهم الشبهات لكي ينفقوا أوقاتهم، بدل أن ينفقوها في الدعوة إلى الله ينفقونها في الرد على الشبهات. شوف شوف. إذن واسمه قالوا قالوا الآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالهم سيد ربي أهم يقسمون رحمة ربك؟ طمت يديكم حتى رحمة الله؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ انتو ما وليتوا تفتيوا على سيدي ربي شكون يرسل الرسول؟ وصلتوا قاع لهذه المنزله وكبرتوا تبارك الله وليتوا انت حتى في دارك مرتك تغلبك ما تقدرش، انت حتى مرتك تدير شي دفيش في الدار ما تقدرش، بالخوف منها ما تقدرش تنصحها تقولها لو كان درتي هالشي. انت وليت تقول ربي يا سيدي ربي زعما هذا اللي اختاريته كي والو، يا فين وصل ياو؟ قولها بعدا غير لمرتك. أبو سفيان كانت جبده هند باللحية وتعطيه للسقول قبل ما يسلم، قبل ما يسلم رضي الله عنه. أبو جهل وهذا الناس اللي كانت المرأة دياله لو كان دير دق دق لا ما يقدرش يهضر، ما عنده ما يدير، ما يقدرش حتى في الدار نتاعو لا يستطيع أن يصدر الأمر. إلى مرته اختارت اختارت، كما قال ذاك مطعم بن عدي اللي كان خطب الولد البنت على سيدنا أبو بكر، خطب عائشة. اللي مشى أبو بكر للدار وهو طول عليه وسيد النبي خطبها، خطب سيد النبي عائشة وكان خطبها في الأول عطى الكلام للمطعم. إيوا الحصول سيدي قال له الله يخليك جاوبنا رحنا طال علينا الحال، خطبت علينا وما زال ما الحصول. هو راه عاد يهدر سيدنا وطلب له المرأة، قالت له روح احنا ولدنا ما يتزوج. المرأة هي جاوبت، قال لها الامر ديال الرجال، انا جيت عند الراجل ما جيتش عند المراه، سكتينا. قال له مطعم اللي شفته المراه هو هذاك. قال له الحمد لله. بغيت نسمع، انت ما تقدرش في الدار ديالك حتى مرتك، مرتك وانت تقول سيدي ربي يا سيدي ربي راك ما اختاريتش يا لطيف. يقول سيدي ربي ما عرفتش تختار، لا حول ولا قوه الا بالله. سيدي ربي يقول الله أعلم حيث يجعل رسالاته. توري انت ربي فين يدير الرسالة نتاعه؟ أوصلت بك الوقاحة إلى أن تستدرك على الله في اختياره؟ أتختار أنت يا لطيف يا لطيف فين وصل بنادم. ومن بعد قالوا واش غادي ندير؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا سيدي واخا نقبلوا هذا محمد هو هذا. خلينا بهذا الوالد وخلينا بعروه وخلينا بالقريتين يا عظيم. ولكن ابن كي والو. اله هو زعما واسمو خص يكون. وقالوا واسمو قالوا فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. الان هم يريدون لهذا النبي ان يكون صاحب اختصاصات. سبحانك يا ربي سبحانك. يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. وقالوا لن نؤمن لك. الان رحنا قبلناك انت بشر معليش ولكن ما نامنوا لكش. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. شوف شوف شوف المكان اللي احنا عايشين فيه. جزيرة العرب غير صحراء. فجرها لنا انهارا. مالنا احنا يا انت يا زعما رسول وكريم على الله. فلماذا لا تفجر لنا هذه الارض ينبوعا؟ دير شي طريقة اما ادعي ربك لانك مستجب. انت يا كريم على الله فجر لنا هذه الأرض ينبوعا. نحن نعيش في أرض قاحلة هي الجزيرة العربية لا تنبت كلاء. أرض سوداء أرض شحيحة أرض لا ماء فيها. ففجر لنا من الأرض أي اجعل الأرض ينابيع. يا رب يا رب ولا مهندس فجر لنا من الأرض ينبوعا. واخ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. خص تكون لابد تكون احنا نقولوا له كولون. واش تعرفوا الكولون؟ الناس اللي كانوا في الاستعمار عنده الفيرما وداير العساسة على الفيرما ومنين يخرج اللي سوق به. تكون عندك فيرمات تكون من الملاكين الكبار. هذا تعبير على الانسان خصو يكون رسول يكون فقير. يكون رسول يكون ساكن في هذه البيتة دايرة هكذا. يكون رسول يكون أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. زيد أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أوليدي زعما وصلت لحتى لهذه الدرجة. زعما إلا كاين شي حاجة ديال شي آية من الآيات التي تعينكم على الإيمان. هنا يا واسمه ما آمنيش لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فين مشى سيد ربي يجيب لهم كما قالوا المشركين تاع موسى عليه السلام؟ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هم يقولون حتى تاتي بالله والملائكة قبيلة. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ترقى في السماء ونحن ننظر. ترقى في السماء تصعد في السماء ونحن ننظر نفرفر في السماء ونحن نرى. ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. وخشفنا قاع طلع في السماء وهود لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب. وهذا واسمه هو وهذا واسمه هو. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. علاش ما بغاش يستجب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لماذا؟ لأن الناس قسمان. قسم إذا جاءته المعجزة آمن وخدش غير معجزة واحدة. وقسم لو آتيتهم بكل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إنهم يجادلون فقط. الذي يؤمن بالمعجزة تكفيه واحدة آية واحدة فيؤمن. وأما هؤلاء فلو أتيتهم بكل الآيات ما آمنوا. ها هو اسمه قال سيدي ربي فيهم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إرادوه أن تكون له جنة، أن يفجر الأرض ينابيع، أرادوه أن يرقى في السماء، ولن يؤمنوا برقي حتى يأتي بكتاب يقرأه، أرادوه أن يأتي بالله والملائكة قبيل أشج أشج. ما هذا؟ واسمه هج؟ انظر إلى الكفر، إلى الشرك. بعد ذلك لما وأخاستي احنا يا الملك ما نفعش، أن يكون مع الملك نذيرا ما نفعش، أن يرسل الله تعالى بشرا من القريتين عظيم ما نفعش، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ما نفعش، يأتينا بالله والملائكة وبكل آية ولن نؤمن برقيك ما نفعش. واسمه خسو؟ إذن صبوا عليه جام غضبكم، نتوجه له مباشرة. قالوا وقال الذي نزل عليه الذكر، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. رموه بالجنون وهو أعقل الخلق. بالأمس كانوا يسمونه الأمين العاقل، والآن طاحت لهم كل شيء. هذا الكواري، كل هذه الحجاج بطلت، ما بقاش قضية ملك أو يكون معه ملك أو يكون عظيما أو يأتي بالله والملائكة، ما بقاش المشكل أنه يأكل الطعام، صافي أقبلوا به بشر ومن أي البشر، قبلوا منه يأكل، قبلوا منه يشرب، لكن واسمه ذلك الآن؟ إنه مجنون، إنه مجنون. كيف يمكن أن يكون محمد مجنونا وهو أعقل العقلاء؟ انتم راكم متناقضين مع انفسكم. بالامس تسموه شكون؟ الصادق الامين طاهر العاقل، والان نقلبتوا واسمه وقع حتى نقلبتوا ضربه واحده 40 عام، وانتم تمجدون فيه وتحكموه في اعقد المسائل، فاجتمعت كلمتكم على تحكيمه في وضع الحجر الاسعد عند بناء الكعبه، فقلتم رضينا بالامين حكما. اترضون بالأمين يحكم بينكم فاش في أعظم ما تعظمونه؟ وفتني تقولوا مجنون. إيوا أنتم هما المجانين من حكمتوا المجنون، أنتم المجانين. ما يحكم المجنون إلا المجنون. هل يمكن للعقلاء أن يحكموا مجنونا؟ هذا تناقض. ولذلك ما صابوا ما يقولوا، يمشوا عند الناس يقولوا مجنون، ما صابوا ما يقولوا. أودي الله يهديكم، شو راكم تقولوا؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل يعني هو أكمل الناس عقلا. ما ضل صاحبكم، وسماه صاحبكم. علاش قال صاحبكم؟ علاش ما قال ما ضل محمد؟ علاش قال صاحبكم؟ وعلاش ما قالش ما ضل الصاحب؟ قال صاحبكم لأنكم تعرفون وأنتم من شهد له بالعقل. صاحبكم ذكم فيها حكمة. ما ضل صاحبكم وما غوى، إذا لا ضلال ولا غواية. الضلال واسمه هو، هو متعلق باش بالعقل، والغواية متعلقة بالسلوك. أي عاقل فاش في الفكر وعاقل في السلوك، جمع لب العقل في كل شيء، عاقل في الفكر وعاقل في السلوك. ما ضل وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. زيد واللي يكون ما ضل ما ينطق عن الهوى. المجنون كتصيبه يدخل ويخرج في الهضره. المجنون لا تستطيع ان تجد رابطا في كلامه، يقول كلمه من هنا وكلمه من هنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل حينما قال انا رسول وجدتم عنده من التناقض في كلامه؟ ما ينطق عن الهوى. وقال إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بلفق لعنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا احتقل ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزل. انتقلت القضية من فكرة وسلوك إلى رؤية. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يمكن أنت تجادله في أمور فكرية، لكن هل تجادله في أمر رآها؟ أنا شت هذا الكرسي وتقول لي أنت ما شتش، أنا راني شايف الكرسي، أنت تقول لي ما شتش، راني شايف الكرسي. تقدر تناقش نفاش في قضية ليست محسوسة، لكن حينما تصل القضية إلى الرؤية أتكذبوه فيما رأى؟ تكذبه فيما يقول؟ نعم. يقول لك أودي راني مشيت لفرنسا، تقول له أنت قريك تمشي لفرنسا، لأن هذا ادعاء. ولكن يقول لك أنا راني نشوف هذا، وأنت تشوف فيا نشوف فيه، وتقول لي ما شتش، شفت كده. فهو أعقل الخلق. قالوا سيدي وخ عاقل إنه ساحر. ساحر. والسحر أنتم تعرفون كيف هو؟ بعد ساحر غيبنا نكملوا اليوم شهر، قالوا شاعر. وسيد ربي يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقالوا سيد ربي الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. الشعر غيدفش يقول ما لا يفعل. أشتم محمد صلى الله عليه وسلم يقول شيئا لا يفعله؟ حاشا ما يقوله يفعله. من بعد قالوا كاهن. ولذلك يقول تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول، هو رسول، قول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. وشوف ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو قال محمد علينا بعض الأقاويل يزيد من عنده ولا يا رب يا رب يا رب، لأخذنا منه باليمين يا رب يا رب، ولقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. يسلكوا شي واحد؟ لو تقول على الله الأقاويل حاشاه، لو تقول النبي على الله ما لم يقل حاشاه. تسلكوا انت بسيدي ربي حينما يأخذه الله باليمين ويقطع منه الوتين، أفيكم من يستطيع أن يحجز عنه هذا العذاب؟ فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هكذا كانت اعتراضاتهم على نبينا. عقل على هذه الأطوار إن شاء الله هالشي ينفعوك لو بغيت تدير شي رسالة. هذه مسألة شي رسالة إن شاء الله تعالى بغيت تبحث فيها مزيان. شوف هذه المراحل. قالوا أردنا الرسول أن يكون ملكا، فأجاب الله ورد على ذلك. قالوا إذن إذا كان هذا يستحيل فليكن معه ملكا نذيرا، إن كان هذا يستحيل فلماذا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فليكن في قصر عاجل يخاطب الناس من برج عاش، وإذا تعذر ذلك فليختر الله لنا رسولا من قريتين عظيم، فإن لم يتيسر هذا فليأتنا محمد بالملائكة فليعرج إلى السماء، فلتكن له جنة، فليكن له كنز، فليفشر الأرض الصحراء ماء. وإذا لم يتعذر هذا فهو المجنون، وهو الساحر، وهو الكاهن، وهو الأفاك، وهو الكذاب، وهو. فنعتوه بكل نعت قبيح. قولوا لي علاش كانوا يقولوا له هكذا؟ علاش؟ قولوا لي علاش كانوا يتبدلوا هكذا؟ علاش ما ثبتوش غير بواحد القضية؟ أقولوا لا الورش، علاش؟ علاش؟ لماذا ينهزمون في كل مرة؟ علاش؟ علاش؟ لأن حجتهم ضعيفة، حجتهم ضاحضة، هذه الأولى. وثانيا علاش؟ ها؟ ها؟ المسألة الثانية، علاش ربك يكذبوا؟ علاش؟ لأنهم بدل أن يردوا عليه وعلى الحق الذي جاء به، حينما يعجز العاجز يترك الرد على من؟ على الموضوع، فيتجه إلى القائل. السلطة الفلسطينية يقول لهم هذه وثائق تقول بأنكم خنتم الأمة وسلمت، يقول لا سيدي الجزيرة تكذب، الجزيرة تكذب. يرد على الكلام، أرد على الكلام. العاجز لا يناقش الحجة، العاجز يترك مناقشة الحجة والبرهان ثم يتوجه إلى الذات. أنتم ما تصحوش، أنتم إرهابيين، أنتم كذا، أنتم كذا. يا ودي خليك من هذاك السيد، شوف الكلمة اللي راه يقول وناقشها، إلى صححها خذها، وإذا كانت باطلة ردها، ولو جاءت من أي شخص، ولو جاءت من أحب الناس إليك. إذا جاءت الفكرة الخطأ ولو من أحب الناس إليك فاضربها عرض الحائط، وإذا جاءك الحق على لسان من تكره فاقبله، لأن الحق حق ولو أجراه الله على لسان من تبغض، والباطل باطل فارفضه ولو جاء على لسان من تحب. هذه قاعدة. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إن يكن فقيرا أو غنيا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تضلوا. ما تشوفش منين جاء، واش من قريب ولا البعيد، واش من صاحبك ولا من العدو تاعك. الحق وزنوا بالحق، أي آليات زينة الحق إنما تكون بالحق. ولذلك سيدي ربي قال لهم يا محمد علاش راك تحزن؟ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، لو جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك أبدا، ولو جئتهم بكل آية لن يؤمنوا. تهنى مع راسك، تهنى مع راسك، تهنى مع راسك، هذو لا يؤمنون. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرت ولا ما أنذرت، غير بحال بحال. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. علاش؟ ختم الله على قلوبهم، القلب اللي غادي يفقه مختوم مبلع ما يوصلوش الضوء والو، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جعل الله على آذانهم وقر ومن بينك وبينهم حجاب فاعمل إننا عاملون. لوذنين مبلعين وبينك وبينهم حجاب، إذن ما يبغيوا لا يشوفوك حجاب ما يسمعوك، لو كان يصيبوا ما يشوفوك ما يسمعوك. وعلاش كانوا يبغيوك بكري؟ كانوا يبغيوك على حقاش ما قلت لهمش قولوا لا إله إلا الله، بصح منين جبتهم الحق كاع ديك المحبة اللي كانت عندهم ليك صارت بغضا، لا لشخصك ولا اتهاما لشخصك، ولكن للحق الذي جئت فجلجل أركانهم وهز مواقعهم. هذا الذي كان ويكون ويبقى دائما مع أهل الرسالات، هذا الذي يبقى دائما. إذن فاعترضوا على الرسالة. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء في الجمعة القادمة، اعتراضهم على الرابع، واعتراضهم على واسمه بقي، اعتراض على من؟ اعتراض الرابع. اعترضوا على الله في ألوهيته وعلى القيامة وعلى رسالة الرسول وعلى القرآن. الاعتراض الرابع على القرآن، لأنهم لو استطاعوا أن يدحضوا حجة القرآن لدحضوا كل الأمور الأخرى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، الأخ نتاعنا ياك عنده البنية صغيرة، عندها زوج ثقبات في القلب، وعندها يعني الصمام مبلع وراه كاين الملف كامل، وخصها عملية يعني وبعد التدخلات وذاك الشيء راه تقريبا شي 3 ملايين يخصو ان شاء الله. هو الاخ يعني اللي شو اللي الاخ باش تشوفوه ان شاء الله تبارك وتعالى. اعينوه اعانكم الله تعالى. بالنسبه للادعيه شي اخ نتاعنا في اسبانيا يسال الجمع الدعاء له ان يفرج عنه. اللهم فرج عنه وفرج عن جميع اللي ضقت به يا رب العالمين. واحد راه تصلي معنا الان جات من بعيد ان شاء الله تعالى، جاءت بقصد التماس الدعاء من هذا الجمع الكريم، جات من فاس قاع باش تدعي لها الله تعالى على الولد ديالها اللي تزوج بواحد المراه، وهذيك المراه منعاته وخطفاته على امه من اللي اداته ما شافت امه، ودائما تقول لهم واش بانت هذيك العنقروش من هنا ولا ما بانش، يعني تحاول في ما مشات يعني ما تقربش كاع البلاصه اللي تكون فيها. واذا جاءت لهذا الجمع الدعاء لها ان يجمع بينها وبين والدها. سألوا الله تعالى، احنا ما نقولوا والو على عليها مع مرته ولا، ولكن نقولوا يا ربي جات عندنا وقصدتنا ان شاء الله تعالى وجات من بعيد، ونوات الخير في هذا الجمع المبارك في يوم الجمعه والساعه ساعه استجابه. الله يجمعها مع ولدها ويجمع كاع المساكين اللي مفرقين مع احبابهم. وصل والدبابيات ان شاء الله والكروسه لسي بن يونس دائما ان شاء الله يعمل في هذا الاطار. جزاكم الله يرحم والديك بارك ان شاء الله. آمين. هذا مقبل على الزواج، الدعاء اللهم يا ربي وفقه ويسر امره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هذا المره راه دائما تكتب لي على القضيه نتاع لاباراي ديال السمع، راه عندي هنا العبار ديالها اللي بغى يشري لها، راني دائما كنقولها ان شاء الله تبارك وتعالى. ما تسمع شايت اللي يعاونها في هذا لاباراي نتاع السمع ولا يشري لها ولا نعطيه له ان شاء الله الورقه. كذلك يعني كاين شي ناس اللي خرجوهم العشايش وكذا، وحده راه مراغب وحدها ان شاء الله تعالى اللي بغى يعاونها في شي قضيه. كانوا عطاهم في الاول شي دويرات و 9 المليون، 6 المليون كتعطيها لهم البنكه، و 3 المليون يخصهم يكونوا يجيبوها معاهم، وهي ما عندهاش هذاك القدر نتاع 3 المليون. تقول اللي بغى يعاونها ان شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على حبيبنا محمد. Thank you.